دمت يا أقصى عصية الرسول وعد ربي قد موج لاحت في العدا ما ارتقى من ناقتي فدماؤك المدى حمد واثق وبي دمت يا اقصى لنا يا عصية الرسول بعد ربي قد لن يمر النبو فارقب الموتى سؤال عاد جحفل الرسول كنت يا اقصى لنا وصية الرسول وعد ربي قدنا والظلام لن يطول دمت مقدسي من العلا قد طهرنا المستحي إننا قد يلتقى